في حكم الدين يا شيخ العشر الخمسة عشر العشر الأربعة عشر العشر الثلاثة عشر؟ لا لا لا أنا أوضح ما لا أحد كم؟ ما لا أحد أوضح أحد لمن اصطلحوا عليه واتفقوا عليه لا أجل المعلوم فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم بعيد أين صلح عليه الصلاة والسلام يقول يشتري سلعة أو 100 150 أو 160 أو 200 إلى أجل إلى أجل لا لا حرج في ذلك لأن الأجل له شأن وله قيمة. يتكلم بعض الفلوس في مجلس العبد لا بس يتكلم بعضها والباقي واجه الأقساط لا كان أقساط معلومة وليس الربح حد معلوم لكن أفضل المؤمن ألا يشدد على أخيه وأن يخفف عليه الربح هذا شيء المؤمن مع أخيه ولكن ليس لهذا حد محدود. لكن يا شيخ هنا الكثير منهم إذا يعني جاء جاب المقترض منه وأخذ القماش هذا 15 عند ما يجي يشيله يقول لك خلونا نقسم عن كل كيس وكل صندوق 5 ريال. شو له؟ يعني الآن هذا قرض هذا قال لك سلف 10,000 قال معطيك 10 إلا 15,000 وجاب عند راعي الدكان يأخذ من عنده القماش هذا 15,000 وقيمت 10,000 ريال. الحيلة للربا لا يشتري قماش بمثال المعلوم إلى أجل المعلوم ولو اشتراه لا يبيعه حتى يقول له لا واحد اشتراه منك الكياس أو القماش إلى أجل المعلوم فأنت أيها المشتري لا تبيعه حتى تقول له لا واحد إلى دكانك إلى بيتك إلى السوق لا تبيعه عند التاجر حتى تقول له لا واحد فإن الرسول لها تباع السلع المتاع حتى يأخذها التجار لحاله ولا ما ليس عندك ولا بأس أن يشتريه بثمن مؤجل ويعطيه البعض نقدا والباقي مؤجل الى اقصى الى اجل معلوم كل شهر كذا كل سنه كذا شيء معلوم لا حرج فيها. قد بيعت بذره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اواض كل عام بقيه اقصى 6 سنوات. نعم. لكن الشيخ اذا كانوا متفقين الاثنين البايع والتاجر على المشتري ولا يختلفوا عليه والمال موجود لا باس قد لا يبيع شيء مهم يلزمه به اذا كان المال موجود عنده في الدكان في البيت ضع شيء معلوم الى اجل المعلوم فلا باس لكن المشتري لا يبيع حتى يقول له بس من بين الثاني الى بيت حب او الى السوق او الى دكانه ثم يبيع على من شاب على الاخر الا يبيع بنفسه لا لا يجوز هذا لا يصح. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.